وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه في السر والإعلان بالقول باللسان والجنان فهو المحمود على كل حال أحمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله رب عظيم كريم تعرض لعباده بالإحسان وأمدهم بأنواع النعم وفتح لهم أبواب العطاء فله الحمد كله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرته من خلقه بعثه الله على حين فترة من الرسل وانقطاع من الهدايات وانطماس من السبل فأخرج الله تعالى به البشرية من الظلمات إلى النور وهداهم سبل السلام وأخرجهم من العمى إلى الإبصار فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم سنتحدث عن الوعيد الذي توعد الله تعالى به من ترك دعاءه فإن الله تعالى أمر بدعائه وبين الوعد المرتب على تحقيق ذلك فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فأمر بالدعاء ووعد بالإجابة وتوعد من ترك عبادته بالويل والثبور والعذاب الأليم فقال جل وعلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قول الحق جل في علاه إن الذين يستكبرون عن عبادتي يستكبرون أي يأنفون ويتعالون وينصرفون عن عبادته سواء كان ذلك بترك ما أمر الله تعالى به من الواجبات أو بترك امتثال ما نهى الله تعالى عنه بالتورط في المحرمات فإن كل ذلك ترك لما أمر به من دعائه في دعاء العبادة فإن العبد مأمور بالصلاة على سبيل المثال فإذا امتثل ذلك كان محققا لما أمر الله وقال ربكم ادعوني دعا الله بامتثاله الصلاة دعا الله بامتثاله في أداء الزكاة دعا الله بامتثاله في صوم رمضان دعا الله بامتثاله في حج البيت دعا الله بامتثاله في بر الوالدين دعا الله بامتثاله في صلة الأرحام دعا الله بامتثال أمره في صدق الحديث دعا الله بامتثال أمره في أداء الأمانات دعا الله بامتثال أمره في بر الجار والإحسان إليه كل هؤلاء إذا امتثلوا أمر الله فحقهم الإجابة لكن لو ترك الصلاة فإنه استكبر عن عبادة الله لو امتنع عن أداء الزكاة امتنع عن الصلاة عن الصوم امتنع عن الحج أساء إلى والديه لم يصل أرحامه لم يصدق في حديثه كل هذا وقع فيه الإنسان في الاستكبار عن عبادته الاستكبار عن دعائه إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيأنفون عنها وذكر الاستكبار ليس حصرا للأسباب بل هو أعظم الأسباب قبحا وأشرها صورة ويلحق به كل أسباب ترك عبادة الله عز وجل. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، توعدهم الله بعقوبتين، عقوبة حسية وعقوبة معنوية. العقوبة الحسية دخول النار، نسأل الله النجاة منها، قولوا اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، قولوا ذلك واحرصوا على سؤال الله عز وجل النجاة من النار، فإنها الدار التي أعد الله تعالى فيها من العذاب لمن عصاه ما لا يدركه عقل ولا يبلغه وصف، نسأل الله السلامة منها. إنما هو بيان لبعض أوصاف العذاب، وإلا الأمر أعظم، كما أن نعيم الجنة أعظم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكذلك عذاب النار على هذا النحو الذي يدرك فيه الناس المعاني إجمالا، لكن ما رأى كمن سمعها ولا ذائق كمن قص عليه خبر أو حتى رأى. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يسأل الله الجوار من النار. المقصود أن المؤمن إذا حقق ما أمر الله تعالى به سلم من هذه العقوبة من دخول النار. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، هذا النوع الأول داخرين، وهذا العقوبة الثانية وهي عقوبة معنوية وهو الذل والصغار، لأن هؤلاء استكبروا عن عبادته فكان عاقبة أمرهم خسرا، كان عاقبة أمرهم بوارا، كان عاقبة أمرهم هلاكا. فمن ترك الدعاء هلك، من ترك العبادة خسر، من ترك طاعة الله تعالى فهو في ضلال مبين. فالفوز، كل الفوز في طاعة الله. يقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يقول جل وعلا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وهنا أيضا ذكر الله تعالى العقوبتين، العقوبة الحسية والعقوبة المعنوية. لا يظن ظان أن العقوبة في الآخرة فقط على الأبدان دون الأرواح، على الحس دون المعنى، بل العقوبة مقترنة على وجه كامل للأبدان والأرواح للحس والمعنى. لذلك كان عقوبة من استكبر عن دعاء الله عز وجل ما ذكر من هاتين العقوبتين. إذن قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخل فيه كل من ترك طاعة الله عز وجل، كل من ترك عبادته جل في علاه في شأن مما أمر، أو كل من تورط في معصيته. فكل من تورط في معصيته لم يدعو. لذلك قيل لسفيان الثوري ألا تدعو، أي ألا تدعو الله عز وجل بالسؤال والطلب؟ قال ترك الذنوب دعاء. وهذا من فقهه رحمه الله، فإنه يشير إلى العبادة في الدعاء، وهو النوع الأوسع والأشمل من نوعي الدعاء. أما النوع الثاني وهو دعاء المسألة فهو داخل أيضا، فإنه من ترك دعاء الله عز وجل استكبر عن عبادته، وكان ذلك موجبا لهلاكه. ولا يمكن لأحد أن يغتني عن سؤال الله عز وجل مهما بلغ، فإنه لا بد أن يسأل الله إما بلسانه أو بحاله، فلا بد من سؤال الله. ولذلك حفظ الله تعالى في كتابه من أدعية النبيين والمرسلين ما يبين أنه ليس في أحد غنى عن سؤال الله وعن طلبه وعن إنزال الحاجة به، فهو الصمد جل في علاه. حتى أولئك الذين يجحدون الله ويستكبرون إذا نزلت بهم المصائب وحلت بهم الكروب وجاءت إليهم النوائب لم يملكوا إلا أن يلجأوا إلى الله عز وجل، لم يملكوا إلا أن يسألوا الله عز وجل. فلذلك ليس ثمة أحد مستغن عن سؤال الله عز وجل. قد يخطئ بعض الناس فيسأل غير الله، لكنه لا بد أن يسأل، فإذا سأل غير الله كان أيضا مخالفا لما أمر الله تعالى به من دعائه لأنه دعا غيره، وهو بهذا قد تورط في نوع من الضلال وسلك سبيلا من سبل الغواية والزلل والانحراف. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، سماها الله تعالى عبادة لأنها صرفت لغيره جل في علاه، فدعاء غيره هو تعبد لغيره. لذلك من المهم للمؤمن أن يعرف أن ترك دعاء المسألة هلاك، كما أن ترك دعاء العبادة هلاك. لكن ترك دعاء المسألة له صورة: إما أن لا يدعو بالكلية وهذا هلاك، لأنه لا بد للإنسان أن يدعو، ما من أحد إلا لا بد أن يدعو، فالدعاء فرض واجب على كل مسلم، ولذلك جعله الله تعالى فرضا على كل مؤمن، ففرض عليه أن يسأله الهداية إلى الصراط المستقيم. وذلك في سورة الفاتحة التي لا تصح صلاة إلا بها، والصلاة فرض على كل مسلم ذكر أو أنثى. قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. فمن ترك دعاء الله هلك، من ترك سؤال الله هلك، من ترك عبادة الله هلك. وبهذا يتبين بجلاء ووضوح أن ترك العبادة هلاك، ترك السؤال هلاك، ترك الدعاء بكل صوره هلاك. والتأمل في القرآن الحكيم وما ذكره الله تعالى في محكم التنزيل يبين كيف أن أمما وأفرادا قد هلكوا بسبب الخروج عن الطاعة والعبادة. والهلاك هنا لا يتخذ صورة واحدة، قد يكون بالعقوبات وما ينزله الله تعالى من السخط، قد يكون بالإملاء للظالمين، فإن الإملاء للظالم هو إيغال في سبب الهلاك واستدراج لاستحكام العقوبة عليه. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، فما يمليه الله تعالى للكافر من تمكين أو مدد أو عطاء فهو ليس خيرا له، بل هو لإقامة الحجة عليه ولاستحكام العقوبة عليه. فلذلك ينبغي أن يعلم أن كل من ترك الدعاء فإنه هالك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ما كسبته يداك. لذلك لنعلم أن الخروج عن العبودية، الخروج عن الطاعة، الوقوع في المعصية، ترك سؤال الله عز وجل، ترك دعائه، هو من موجبات هلاكه وبواره وضياع صلاحه. لهذا كن على حذر، وكوني على حذر في أن لا تستجيب لما أمرك الله تعالى به من دعائه عبادة بإقامة الشرائع وترك المحرمات، من عبادته بسؤاله وإنزال الحاجات به، وأمل من ربك العطاء، فقد قال: ادعوني أستجب لكم. إذا لم يقع ذلك منك، لم تحقق العبودية لله ولم تسأل الله، فاحذر من أخذاته وعقوباته، كما قال جل وعلا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أذلاء صاغرين محتقرين. أسأل الله أن يسلمني وإياكم من النار. اللهم أجرنا من النار، اجعلنا من عبادك ممن حقق لك العبادة على ما تحب وترضى. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس